بالنسبة لولدك أب، وبالنسبة لأبيك ابن، أنت واحد. لكن بهذا الاعتبار لك معنى، وبهذا الاعتبار لك معنى، والذات شيء والتفسير بالاعتبار، والاختلاف. إذن فهل التغاير بينهما تغاير اعتباري أو تغاير حقيقي؟ الظاهر أنه تغاير اعتباري، فباعتبار أنه كلام الله الأزلي القديم الذي خاطب به خلقه، فهذا يسمى حكم مثل يسمى خطابا شرعيا، وباعتبار أن الإنسان يستخرجه يسمى حكما شرعيا. إذن فالاعتبار هنا فالفرق هنا سيكون باعتبار اختلاف الحالتين فقط. أما أقيم الصلاة وخطاب الله الأزلي وهو في نفسه دليل شرعي، ولكن إذا استخرج منه الحكم يسمى خطاب شرعي، وإذا نظر إلى من جهة الله سبحانه يقول خطاب الإلهي أو خطاب الله. مفهوم؟ وفي الرؤوس في الحق أي لا أدى إلى أنه يقول بأن الله عز وجل له خطاب الشرعي ما هو خطاب الله، هذا هو الاختلاف الحقيقي. ونحن نقول إنهما كلام واحد، خطاب واحد. الحكم الذي في عرف الأصوليين ليس هو الحكم الذي في عرف الفقهاء. لا، إحنا من ناحية الحقيقة. هذا رأيه. ولكنه أشهد هو زي ما إحنا من ناحية ديالنا إحنا بنفهموا الخطاب الشرعي وخطاب الله سبحانه وتعالى. وأردنا أن نفرق بينهما، بس نفرق بينهما. قال هنا قال خطاب الله أي كلامه النفسي، أو واحد فقط كلامه النفسي، والكلام النفسي له معروف كلامه. الحكم المتعارف بين الأصولين في إثبات تارة خطاب الله كلامه النفسي. هنا قال إشارة إن آل ليس في العهد الذكر كما قد يتوهم من ذكره عقب تعريف الفقه المذكور في الأحكام، حتى يكون المراد بالحكم في تعريف الفقه هو هذا المعنى. وذلك لأنه يلزم حينئذ استدراك قيد الشرعية، الحكم بهذا المعنى لا يكون إلا شرعيا. فإن قلت إنما يلزم الاستدراك بناء على أن قول أحكام الشرعية قيداني وهو ممنوع عن جوازي أن كونه قيدا واحدا، جمع الحكم الشرعي هو خطاب الله الأصلي، قلت كونهما قيدا واحدا لا يدفع الاستدراك، إذ يكفي أنه لم يقتصر على الأحكام ولم يقيدها بالشرعية كان كافيا على ذلك التقدير كما لا يرفع. وحاصله أن زيادة قيد الشرعية مستغنى عنه لحصول المقصود بدونه. حينئذ وهذا هو معنى الاستدراك، لا يقال ويلزم على خروج العلم الأحكام الوضعية بناء على أنه من الفقه كما تقدم لخروج على الحكم بهذا المعنى كما بينه الشرع فيما سيأتي، وإن كان لنا فيه نظر سيأتي بيانه. وأن يكون العلم المعرف به الفقه تصور إلى تعقل المفرد وخطر المذكور، شكل لا ينافي لا ينافي الاتحاد، ليس بالنسبة والعلم متعلق بالمفرد من قبل التصور وبعض من قطعه، لأن الفقه من قبل التصديق دون التصور، شكل ما في وضع. نعم. وما الذي يتعلق منه بالمكلف؟ ما يتعلق منه بالمكلف هو الحكم. لا يظهر فرق إلا بالاعتبار الذهني، هذا الشيء اللي تأتي فيه. إذا فرقت بينهما بالاعتبار، على كل حال مش مهم. لا، قال لأن المعنى واضح، لأن المذكور هنا الحكم المتعارف عند الأصوليين وهو خطاب التكليف وهو خطاب الله تعالى، والحكم المذكور في تعريف الفقه ليس خطاب الله تعالى بدليل تقييده بالشرع، وما هنا لا يكون إلا شرعيا. ما من اللي قال الفقه العلم بالأحكام الشرعية فيه، كان الفقه إذا أردت أن تعرفه أن تقول العلم بالأحكام الشرعية. ولو قلت مثلا الفقه العلم بالأحكام لن يكون قيدا، لن يبين معنى الفقه، سيكون علما سكتي، ما يكونش مبينا للفقه. وهنا تقول خطاب الله تعالى الحكم، ولكن باش نعرف بأنه لا فرق بينهما، لأن هذا فيه قيد في الشرعية وهذا فيه قيد من حيث أنه معلق بالمكلف، فمن حيث أنه معلق بالمكلف رحتا هو وصف شرعي، لا فرق بينهما. نشوف وما هنا لا يكون إلا شرعيا، وإنما ذكر هنا لكونه من المقدمات التي يتوقف على المقصود. إذا الأصولي ترى يثبت الحكم وترى ينفيه، والحكم على الشيء فرع تصوري. يعني أن الحكم المتعارف عند الأصوليين هو كلام الله المتعلق بفعل مكلف من حيث إنه مكلف به، ومعنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله لكونه مطلوبا أو غيره. قالوا في الآية البينية يعني دابا باش نفكوا هذا المشكل هذا اللي كاين، تنقولوا الفقه العلم بالأحكام الشرعية. شنو اللي قلنا؟ قلنا بأن الحكم الشرعي هو يخرج الحكم العقلي والعادي إلى خيره، ولا يمكن أن يكون الحكم فقها إلا إذا كان شرعيا. إذن فالحكم المعرف في باب الفقه يكون شرعيا، يكون شرعيا. ولو أننا أردنا أن نفسر الفقه لكان علينا أن نفسره بماذا؟ أن نقول العلم بالأحكام الشرعية. وإذا أردنا أن نفسر الحكم هنا تنقول الحكم هنا خطاب الله، تقول هنا خطاب الله المتعلق، فلم نحتاج إلى الشرعية. هذا هو الفرق بينهما، فلم نحتاج إلى الشرعية لأن خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا يكون إلا شرعيا. شيء غريب، مفهوم هذا الشيء ولا لا؟ قال هنا وما هنا لا يكون إلا شرعيا. شيء بغينا نقول، لأن تما إلى ما استلي شرعيا ما غيش يكون شرعيا. مثلا تسمى مثلا شنو هو؟ العلم ياش على الأحكام، العلم ياش بالأحكام. إلى ما استلي الشرعية من كش هذا الحكم يفسر لك مدى الفقه، مفهوم؟ احنا ما كنحتاجوش نزيدو الشرعية لأن خطاب الله المتعلق بشعر المكلف لا نحتاج أن نقول الحكم خطاب الله الشرعي، ما نحتاجوش. ماذا يعني من حيث إنه مكلف؟ هو قيد في الحكم، قيد في الحكم. أما لو قلنا خطاب الله لكان شرعيا مطلقا. يفهم قوله من حيث إنه بمكلف والتشريع، لا نويع في الحكم، نويع في الحكم. أما خطاب الله تعالى كما كان لا يكون إلا شرعي. لما جعل ذلك أيضا دل على أنه يوجد شيء آخر. نعم شيء أخرى. نعم إذا قلت مثلا الوعيد خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه يعذب أو يحاسب، والوعد خطاب الله للمكلف من حيث أنه يوعد بالخير أو وعد بالخير. فالحيثيات هنا قيد في الموضوع، يقول الحيثيات هنا قيد في الموضوع. وإذا قلنا خطاب الشرعي خطاب الله من خطاب الله حكم خطاب الشرعي للمكلف من حيث إنه مكلف به، أي بذلك ليس كل ما خطبنا الله به تعالى هو مكلف به، فبعض الأشياء خطبنا الله تعالى به من أجل بيت، من أجل العلم، من أجل إثار، من أجل إثارة العقول، من أجل كذا. والتكليف هنا محصور بإلزام، ما فيه كلفة أو ما فيه مشقة، أو ما فيه عمل، ما فيه مشقة، ما فيه كلفة أو ما فيه مشقة. يعني الحكم عند الأصوليين هو ما في عمل، من حيث إن من حيث العمل، من حيث إنه مكلف به. لكن في الأحكام الفقهية يكون الأحكام الشرعية العملية. نعم. تخرج من هذه الاعتقادية. من حيث إنه مكلف به من حيث العمل. ولكن عرفت هذا واسع. وذاك مضيق. هذا زبا اللي قال خطاب ولا مكلف كيدخل جميع أنواع الخطاب إلى البشر. من حيث إنه وعدهم بالخير، من حيث إنه وعدهم بالعزل أو عادهم بالعزل، من حيث إنه مكلف، من حيث أنه يرد أن يثبتهم، من حيث أنه يحكم لهم الأمم ليعتبروا، من حيث أنهم غير إثارة عقولهم. فإذا وصلت إلى الحكم الشرعي تقول من حيث إنه مكلف به. فالحيثية هنا إذن فهو نوع من خطاب الله فقط. الخطاب أما الخطاب سؤال خطاب الواحد ولكن تتعدد الجهات هكذا. وإذا جئت بحيث لأن حيث تستعمل لمعنيين التقييد والتعليل، وحيث تستعمل ياش بمعنى ايه؟ التقييد. وهنا للتقييد ولا للتعليل؟ للتقييد. للتقييد. اما للتعليل سأضربك من حيث انك ظالم، من حيث انك ظالم، هذا كتسمى تعليل. تعليل. وحيث هنا للتقييد ولا للتعليل؟ للتقييد. للتقييد. للتقييد. لا، من حيث انك مكلف، من حيث انه مكلف به. هنا هنا من حيث انه مكلف. اذا حيث تستعمل ياش للتقييد زيد وللتعليل. اشنا هي هنا؟ للتقييد. اه حيث يستعمل للتقييد والتعليل، والحيث هي المطلقه حتى هي لكن هنا غيكون هذه المساله قد مرت. زيد اش قلنا؟ دابا هذاك الشيء اللي بغينا نعرفه. دابا اذا قال الحكم خطاب الله، هنا خطاب الله سيكون كله شرعي. إذا قال الفقه العلم بالأحكام، هذا الحكم هذا إذا ما زاد به الشرعية ما يمكنش ينصرف إلى الفقه. هذا هو وجه التغير. كذلك الحكم عند الأصول. لا، دابا شوف التعبير، شوف شنو تسميته في اللي قبل المعنى. الحكم خطاب الله. الحكم خطاب الله. الحكم خطاب الله. إذا الحكم المعرف هنا، الحكم المعرف هنا لا يحتاج إلى التقييد، لا يحتاج إلى التقييد. والذي ذكر في الفقه يحتاج ماذا؟ إلى التقييد. إذا في الحكم الذي هنا مغاير للحكم الذي هناك. لماذا؟ لأن هذا الحكم الذي ذكره هنا لا يكون إلا شرعيا، وذلك الحكم اللي كاين تما لولا تقييده بالشرعية سيكون عاما. واش فهمتي؟ كيف؟ الأحكام الشرعية العملية. كي عرفنا لو لم يقيد شنو غيكون؟ سيكون عام، وكذلك الحكم الأصولي سيكون عاما. لن يكون عاما، ما غاديش من الأحكام العقلية، ما غاديش من الأحكام العادية. حتى ولا ما في. لو قلت الحكم في الشرعي خطاب الله. الشرعي ولا ماشي شرعي؟ ها؟ بلا تقييد، شرعي ولا ماشي شرعي؟ عاد ملي بغيتي دير الأنواع تقول من حيث أنه مكلف. ثم لا. ملي جبتي الحكم، جبتي حكما فينصرف الى المعقولات والعاديات والشرعيات. فلما جبتي في الشرعيات عاد قيدتي. هنا لا، هنا جاء شرعيا كله ثم تقسم الى اقسام. مفهوم؟ واضح داك الشيء؟ واضح. اذا فسميتو فالتفريق بينهما بماذا؟ بهذا الاعتبار. بهذا الاعتبار. بحيث إنه مكلف به إما باعتقاده وإما بعمله وإما بتركه وإما وإما بناء على أن ترك عمل لا كلش كيف تسمع عليه. مالو؟ مثلا ما ذكر في القرآن من قصة صغيرة. غيرها. هي مهدف ما مكلفش بسميته باعتقاده. هل مثلا عندما يحكي الله سبحانه وتعالى أمورا في القرآن فهو يخاطب بها من حيث انه يريد به التثبيت، ماشي انه مثلا نقص لنثبت به فؤادك. ليست فائدته فقط التطبيق، بل فيه مقصود اخر وهو التثبيت. اذا فالتثبيت هنا امر اخر، نوع من انواع الخطاب، ولكنه لا يدخل في التثبيت. ولكنه مكلف به، مكلف بالتثبيت. خلي الاعتقاد، الاعتقاد اصلا حاصل فيه قصد آخر من حيث إنه يثبت به القلب. ما الاعتقاد راه كذا؟ هل الأحكام الاعتقادية تدخل في السلف الأصولي؟ لا. داخلة في خطاب الله. داخلة في خطاب الله، ولكنهم سيناقشون من حيث إنه مكلف به فقط. قد فسر من حيث إنه مكلف، من حيث سواء كان اعتقادي أو من حيث الأصول، لكن في الآخر اللي تدرسوا الفقه تقول ودخلت أعمال القلب كالنية وكذا وكذا وكذا، ثم تخص البحث في العمل. حتى الأحكام الشرعية الأخرى. لا، ما هي؟ مثلا الصلاة والزكاة وغيرها. نعم. هي فيها عمل. نعم. وفيها شيء زائد. ما هو؟ إصلاح شأنها مخلوقة. لكن هذا شيء هو ما مطلوب شيء من الإصلاح. يعني فيها شيء زائد. كذلك لمثبت به فؤادك. هو مقصود شرعي؟ وهو من ثمرته، ولكن هذا ما مقصودش بها، ما مقصودش به سميته. انت مخاطب بفعله ولا مش بفعله؟ لا، صار مخاطب بفعله ام لا؟ انظر الى خطابك من حيث انك مكلف بفعله. أما هذا في المسائل الأخرى ليس مكلفا بفعلها، داخل تعتقد أنواع أقسام علوم القرآن مختلفة ومضامنه مختلفة، وكل قسم منها له ما له قواعد. زيد باش ما نبقاش نتورس من هذا السؤال حياك زيد. وما هنا لا يكون إلا اسم شرعيا، وإنما ذكر هنا هذا جواب سؤالين اللي غايقول لك علاش جابوا الخطاب الشرعي هنا مع أن الموضوع موضوع آخر. قال لكونه من المقدمات التي يتوقف عليها المقصود، إذ الأصولي تارة يثبت الحكم اسم الحكم خطاب الله متعلق بالمكلف، وتارة نفس ينفيه في حكم الله، والحكم على الشيء فرعه تصوره. ما معنى الحكم على الشيء فرعه تصوره؟ أنه أن حكم الله تعالى لكي تنفيه في مقام وتثبته في مقام يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تصوره. ولذلك بدأ أولا بتصويره ثم بعد ذلك بالحكم بما يحكم به عليه. قاعدة منطقية، يعني أن الحكم المتعارف عند الأصوليين هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف، من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف به. ومعنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوبا أو غيره، هذا معنى تعلق الخطاب به. تعلق الخطاب به معنى بيان حاله، وكل شيء في الوجود لا بد للخطاب الشرعي أن ينسحب عليه، فإما أن يتعلق به بحال الطلب، وإما أن يتعلق به من حيث المنع، وإما من حيث الإباحة. وكل شيء في الوجود خطاب الله تعالى متعلق به على الإطلاق، فكل شيء تفعله وكل حركة وسكون للإنسان، كل شيء مما هو يدخل إلى الوجود أو لا يدخل إلى الوجود من عزه وجود فهو داخل تحت مسمى أنه خطاب الله، وكلام الله متعلق بذلك كله. نعم، بيان حاله في الوجود والنفي، بيان حاله من كونه مطلوبا كالوجوب والنفي إلى فرق بينه وبين السنة أو غيره، أي غير مطلوبين تدخلش تدخل كراهة والحرام إلى آخره. الإباحة قسم من أقسام المطلوب، قسم من أقسام المطلوب، لأن المباح من الناس من جعله من الواجب كالكعبي، يقول بأن الواجب بأن المباح واجب لأنه ينشغل به الإنسان عن الحرام، فمن ترك المباح وقع الحرام. إذا ما بغيتيش دير المباح غادي دير الحرام، هذا مذهب الكعبي، وسيأتي دراسته بعمق في باب المباح وما فيه من مسائل. إذا كل شيء في الوجود يتعلق به خطاب الله تعالى، أفعال المكلف كلها يتعلق بها ياش خطاب الشرع، كلها تتعلق بها خطاب الشرع، لكن بعضها مطلوب وبعضها غير مطلوب. يكون أو غيره يعني به الأخبار أو غيره، لا أو مطلوب ضد المطلوب من كونه مطلوبا أو غير مطلوب، لأن الحرام يجب أن يدخل من باب ما تعلق به الخطاب من تسلخ الأخبار هو يعني به خطاب الوضع شون أو غيره، لا لأنه غيره معطوف على مطلوبا. قوله المتعلق يعني تعلق معنويا، لأن تعلق الخطاب على قسمين، تعلق الخطاب بفعل المكلف على قسم معنوي وقسم تنجيزي. خطب الله تعالى مثلا الإنسان بالصلاة قبل أن يوجد، فهذا ما خطابا معنويا، معنويا لأنه لا يسمى تنجيزيا إلا بعد خروجه مع استكماله لشروط الخطاب. أنت دائما لك انتفاء في العدم، كان واقم الصلاة متوجها إليك، توجها معنويا لا ماشي تنجيزيا، فلما خرج توسط في الأرض صارت أقم الصلاة حينئذ تعلقت بك تعلق ناش تنجيزيا، هذا هو. ولكن لا يكون الخطاب تنجيزيا إلا بعد استكمال شروط التكليف، خرجت مثلا بحالة لا تصلح في هذا الخطاب

ذاك المعنى الذي يحصل بالاصدار هو اللي انت مكلف به. مفهوم؟ بحال مثلا مكلف بإيجابي. نعم، هو دابا غير دابا عندنا دابا الصوم فيه نوعان، الصوم الذي نتصوره في الاذهان وهو ياش وهو الامساك عن كذا كذا الى اخره. مفهوم؟ هذا دابا كاين في الذهن، وشحال مكلف بهذا؟ لا، نحن مكلفون بالمعنى الحاصل بالمصدر، اي بادخاله الى الوجود. مفهوم؟ ولهذا قال هنا بما يمكن، هو الاحسن وليس بالفعل، بما يمكن ان يكون فعلا، لان التكليف بالفعل محال. مفهوم؟ بحال مثلا يقول واحد انت مكلف بالضرب، عرفتي الضرب شنو هو؟ مفهوم الصوره الذهنيه، وكنت مكلف في حقيقته؟ لا، مكلف بتحصيله بالمعنى المصدري. مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم هذا الشيء. ولكن هنا راه مازال غادي نرجعوا ليه في باب الكسب وفي باب التكليف، باقي ما درنا في البحث المعمق الذي يتعلق به، مازال غادي ندرسوا حركه اليد، قوة اللي كاينه في اليد، والاراده والحركه وفتح الباب، هون هو اللي كسبتي. شنو هو باش انت مقدر؟ لان هذه يد ديال الله، والقوه في اللي فيها ديال الله، اذا القوه هذه ديال الله، وذاك الحركه يمين الله وفتح الباب دين الله، اش كسبتي؟ اشنو هو النصيب ديالك من هذا الشيء؟ شنو ده؟ الجارحه لله والقوه لله واسمته لله كل شيء لله، اشنو كسبتي؟ هذا سياتي ان شاء الله بحثه عند قوله فيما سياتي. بس مفهوم هذا الشيء ولا لا؟ مفهوم. زين، ولهذا يقول الفقهاء لا تكليف الا بفعلين. اذا قال لك مثلا عليك السكوت، ماشي عليك السكوت انت، ماشي السكوت اللي عليك، ادخال السكوت الى الوجود وهو عدمه النطق، هذا هو المكلف به. وهذا معنى قوله ويقال له الفعل بالمعنى الحاصل به بالمصدر، وهذا هو معنى التكليف. حيث قلت لي مثلا بني هذا الشيء، بني هذا، غادي نبنيه وغادي يبقى هذا ولا ما يبقاش؟ يبقى بحيث هذا هو المعنى الحاصل بالمصدر. اما ذاك الشيء ديالنا ملي كنكملوا كيتلاشى في الوجود لانه عرض، فما تتنسخ منه ذاك المصطلح نحو النحو نهائيا. دابا شنو هو الضرب؟ كاين جوج الحركات ديالي، ياك الحركات ديالي باش ناخذ، وذاك الشيء اللي غادي يبقى. مفهوم؟ ذاك الشيء اللي غادي يبقى كيتسمى الحاصل بالمصدر، فهمتي؟ نعم نعم. وذاك الفعل لست مكلفا به، لانه شيء لا يمكن التكليف به اصلا، لان ذاك الشيء كتصور في الذهن لا يمكن التكليف به، اذا اثره هو المكلف به وليس غيره. مفهوم هذا الشيء؟ ايوا يا بحبايب، ذاك الشيء باب مفهوم؟ ايوا دابا شويه اش غادي يدير لك دابا انت عرفتي شنو هو الاكل؟ اكل حلو ياكل ياكل جوج المعاني لأكل من حيث إنه صورة ذهنية، تصور ولا ما كتصور؟ دابا هذا ما يمكنش فيه لأنه ليس في الخارج، اللي نطلب منه هو إيجاده في الخارج، ماشي الصورة الذهنية. الصورة الذهنية لا يمكن التكليف بها لأنها أمر ناشئ اعتباري، فهمتي ولا لا؟ وهذا إيقاع الفعل، إيقاع الفعل هو الصورة الذهنية. نعم، ثم الشيء واضح. وذاك وأثر الفعل يسمى وقوع ولا إيقاع؟ لا، يسمى وقوع الفعل. زين، فهم هذا الشيء؟ زين. والمكلف العاقل البالغ الذي ليس بغافل ولا مرجئ ولا مكره، هذا هو المكلف البالغ، حتى بعد أن يكون تنجيزيا يطرأ عليه ما يرفع عنه الحكم، أن لا يكون غافلا ولا مرجئا ومكرها.